لله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. مسألة: لا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف. يعني المقصود لو ان في نجاسة على الارض فطلعت عليها الشمس فاذهبتها جفت، او الريح اصابتها بالايه بالجفاف، او هي جفت باي تشربتها الارض. فالمذهب ان هذا لا يطهرها، يعني ذهاب النجاسه سواء بالريح او بالجفاف او بالشمس لا يذهب لا يجعل الارض طاهره. لابد من من استعمال الماء، لابد من استعمال الماء. الدليل على كده حديث الاعرابي، حديث معروف ان الاعرابي لما بل في بل في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراق على بوله ذنوبا من من ماء، فقالوا لو كانت تطهر بأي شيء بالشمس أو بالريح أو بتشرب الأرض لها لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يريق عليها الماء ولا تركها حتى تطهر بنفسها. طبعا بعض إن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراق هذا فعل، خد بالك، لكن في فرق بين لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم لا تطهر الارض الا بذلك، ده كده كان يجد دليل قوي، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل المعارض يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم استعجل طهاره المسجد، لان المساجد انما بنيت لذكر الله وللصلاه، فهذه البقعه تنجست بهذا البول، فتعجل النبي صلى الله عليه وسلم طهارتها فاراق عليها الماء لكي تصلح للعبادة او الصلاة عليه. جداء استعجال للطهر، ممكن لو تركها تقعد يوم او اكثر، واخد بالك، وقد لا تطهر بالشمس، فاستعجال لطهارتها حتى تصلح العبادة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتعجل. طبعا الراجح ان الارض تطهر بالريح وبالشمس وبالجفاف. حبل الغسيل لو تضع عليه الثياب النجسة ثم الشمس تطهره أو الريح أو يجب، ثم بعد ذلك تضع عليه الثياب الطاهرة ولا تتكلف غسلها مرة أخرى. إيه هو مقصود التطهير؟ إيه مقصود التطهير؟ إحنا لما بنطهر ثوب أو نطهر أرض أو أي شيء، ليه بنطهره؟ حتى نزيل عين أثر، حتى لان احنا رجحنا المره اللي فاتت ولا يضرك اثره ضعيف، فاحنا قلنا ان احنا نزيل العين والاثر. على المذهب تزيل العين فقط ولا يضرك اثر على الثياب، لكن هو ما لم يتكلم على الارض في هذه المساله. لكن احنا عندنا ان اي اثر للنجاسه يبقى النجاسه لا تزال باقيه. يبقى اذا مقصود التطهير ازاله العين والأثر للنجاسة. لو حدث هذا بأي شيء بنفسها، النجاسة بالجفاف جفت فلم يبقى لها لا أثر ولا ولا عين، هل حصل مقصود التطهير ولا لم يحدث؟ حدث مقصود التطهير، واخد بالك، الجلعة اللي من أجلها مطهر. وزي ما احنا قلنا قبل كده إن النجاسة إزالة النجاسة من باب من باب الطرق لا يشترط لها نية، واضح كده؟ كان ابن القيم في غسل اللهفان، كان أبو البركات ابن تيمية ليه استدلالات في ترجيح هذا الكلام، وابن القيم بعد ما ذكرها قال: وهذا ترجيح شيخنا تقي الدين رحمه الله. هو استدلال جيد يعني. وشوف فقه العلماء لما يستدلوا. النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم من الكلام، لما قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه، لما خلع النعل وقلعه قال فليقلب إيه نعليه، فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن ذلك لهما إيه طهور. خلاص إحنا دلكنا الأذى بالتراب فزال الأذى من النعل، طهر الإيه؟ طهر النعل بالتراب، والأرض تنجست بالأذى، صح ولا لا؟ شوف هو النعل طهر لكن الأرض إيه؟ تنجست بالأذى. استدلوا بإيه بقى؟ قال لك الصحابة كانوا يسيرون أحيانا حفاة، وكانوا أحيانا ينتعلون، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من سار حافيا ودخل المسجد أن يبتعد عن مواطن الأذى السابقة أو يغسل رجليه. فممكن اثنين من الصحابة دخلوا لقوا في أذى، راحوا دلكوها خارج الايه المسجد، اللي داخل بعد كده بعد يوم أو اثنين هو مش شايف النجاسة، النجاسة ايه طهرت بالشمس أو بالريح أو بالجفاف ما بيجيش لها أثر، هل يجب عليه أن يتحرز من هذا المكان أبدا حتى يغسله بالماء؟ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتحرز من هذه الأماكن، واخد بالك؟ ولأن النجاسة غير موجودة، فدل على إيه؟ أنها طهرت، وإلا لأمرهم بالبعد عن هذا المكان أو بصب الماء عقب تدليك النعل بالأرض حتى يطهر طريق المسجد، أو لأمرهم ألا يمشوا حفاة في هذه الأماكن، واخد بالك؟ أو لأمرهم أن يغسلوا إيه؟ أرجلهم، ولما لم يكن شيئا من ذلك دل على أن هذا المكان الذي دلك فيه النعل بالتراب وأصابه الأذى ثم زالت عين النجاسة وأثرها بالريح أو بالجفاف أو بالشمس دل على أنه إيه؟ طاهر أو إيه طهرة. واضح كده الاستدلال؟ عندنا هنتكلم على مسألة تانية اللي هي لا تطهر النجاسة بالنار. طب المسألة دي وضحت كده؟ مسألة ان لا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف، عرفنا قول المذهب وعرفنا الراجح، وده قول عند الحنابلة اختيار ابو البركات مجد الدين ابن تيمية، اختيار الشيخ ابن تيمية، اختيار ابن القيم، واخد بالكم؟ ماشي كويس. هذا الحديث هو من أدلة الايه من قال بطهورية الأرض اللي هو كانت الكلاب تقفل وتدفئ وتبول في المسجد. الصحيح انا ليه لم اذكر الحديث ده؟ الحديث ده فيه في الاستدلال، مع انه هو حجة للقول بايه فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. تعال نشوف ايه الاستدلال دي. الصحيح في هذا الحديث ان الكلاب كانت تبول ثم تقبل وتدبر داخل المسجد، ده صحيح في الحديث، مش ان الكلاب كانت تبول في المسجد، كانت تبول ده رواية صحيحة ثم تقبل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا قد اتخذوا عليها الايه الابواب فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ايه هو اللي هيرشوه؟ هذا الاستدلال يصح ان الكلاب كانت تبول في الايه في المسجد، وكانوا لا يرشون بولها، يتركون الايه التطهير بالشمس، واضح كده؟ لكن الاستدلال الصحيح في الحديث ان الكلاب كانت تبول ثم تقبل وتدبر. طب نقول لعل في اثر، الكلب اذا بال واخد بالك معروف طريق بوله، لا يجعل على يديه اثرا الايه لذلك، قد يصيبه بعض الرشاش، واخد بالك؟ قد يطهر قبل ان يدخل المسجد باحتكاكه بالارض او بغير ذلك، فاصبح هذا الحديث في احتمالات لتلوث المسجد بايه ببول الايه الكلاب، لذلك لم استدل به، مع ان هو احنا لو طبعا الجمهور يعني كثير من العلماء يستدلوا بهذا الحديث على ايه ان الارض تطهر، لا تطهر خارج المسجد، لكن ان انت تقول المسجد قبلك، نعم هو دليل على ان هي خارج المسجد تدبر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ايه طبعا كل نجاسة يجب علينا احنا نطهر، احنا كنا بنتكلم على تطهير الايه المسجد. واضح ماشي؟ في حاجة تانية في ال في المسألة دي. مسألة أخرى، لا تطهر النار بالنجاسة، لا تطهر لا تطهر النجاسة بالنار. طب هم يعني هم بيستثنوا ايه؟ طبعا بيستثنوا الخمر، يعني ان علجت الخمر بالنار او باي شيء فايه تطهر، او لان المسألة دي ليها تعلق بالاستحالة، لان النار تحيل النجاسة من ايه؟ من شيء لشيء، من حالة الى اخرى. فهم يتكلم على ايه؟ لا تطهر النجاسة بالنار، يعني ايه؟ الاستحالة. فبيقولوا ايه؟ الا الخمر، الخمر تطهر طبعا، ايه بالشروط اللي هتكلم عنها بنفسها يعني. فهم يتكلمون عن هذه الايه، هذه المسألة احنا هنتكلم عنها الخمر، واستثناء الخمر يؤيد اللي احنا هنرجحه، ان تطهر النجاسة بالنار، تطهر النجاسة بالايه؟ بالنار. فيبقى عشان نركز، هذه المسألة هي احدى صور مسألة الاستحالة او الطهارة بالايه؟ بالاستحالة. المرجاوي يقول ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة ولا بنار إلا الخمرة. هذا المذهب بلا ريب عليه جماهير الأصحاب ونصره، وده ترجيح اللي هو ذكره المتن. عرفنا الاستحالة معناها إيه؟ تحول الشيء من حالة إلى إيه؟ إلى أخرى. مثلا كتحول الدم والصديد واللحم في الميتة إلى تراب، لما تتحلل كل الايه الاجزاء بتاعتها تتحول الى ايه؟ تراب. النجاسات اللي بداخلها تتحول الى ايه؟ الى تراب. كتحول الروض النجس الى رماد. الروض معروف اللي هو ايه؟ واخد بالك؟ الوقود، بيتخذوا احيانا من الروض ايه؟ وقود. فالوقود ديت بالنار تتحول الى ايه؟ الى رماد. هي دي المساله بتاعتنا، اللي هي تحولت من حاله الروض الى حاله رماد. فالمذهب ان هذا لا يطهرها ان كانت نجسة. عندك ميتة سقطت في ارض مالحة، واخد بالك؟ معروف الارض الملحية تخرج منها الملح المائي، طبعا اي شيء يوضع عليها الملح يحول الى ايه؟ يحول الى ملح. فلو تركت ميتة او اي شيء في الارض الملحية مقطرة تتحول الى ملح. فهل هذه تطهر ام لا تطهر؟ في المذهب ان هي برضو ايه؟ الاستحالة هذه لا تطهر، الاستحالة هذه لا ايه؟ لا تطهر. احنا نتكلم عنها، نتكلم عن حكم الروض، نتكلم عن الروض ايه هو اللي طهر وايه هو اللي نجس، ولو وقع في ميه طبعا وظهر اثر لونه او طعمه او ريحته هينجس الماء ان كان نجس. ما خلاص، ما احنا ايوه، اذا ما هو الجافة اول ما ينزل في الماء يتميز. المسألة دي المفروض ان هي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، لو هو هذا الروض نجس وظهر لون او ريحه او اثره في الماء ينجس الماء طبعا. ايه الدليل بتاعهم؟ شوف استدلال المذهب بحديث الجلاله. ايه الجلاله؟ احنا خلينا في الجلاله، واخد بالك؟ اللي هي اي بهيمه انعام تكون مطعومه ماكوله اللحم تاكل النجاسه فتبقى ايه؟ جلاله، تعلف النجاسه فتبقى جلاله. طبعا بتحبس ثلاث ايام يطيب لحمه، ولكن احنا خلينا نتكلم على ايه؟ هم قالوا الجلاله، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكلها وعن شرب ايه؟ البانها وعن ركوبها. ده كده ايه؟ ركوبها ليه طيب؟ عشان العرق. نهى عن اكلها عشان اللحم تنجس. نهى عن شرب اللبن، يبقى الخارج منها اللبن والعرق نجس، لحمها نجس، يبقى الجلاله ايه؟ الجلاله نجسه. طب ما احنا ممكن بالنار تطبخ، مش كده؟ وتستحيل اللحم ده يبقى ايه طيب. قالوا لا، هو النبي نهى عن اكلها حتى لو طبخت او شويت بالنار، فالنار لا تحيل هذه النجاسه الى ايه؟ الى شيء طاهر. فده الدليل بتاعهم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الايه؟ الجلاله. واضح كده الاستدلال ايه؟ طيب تعالى بقى احنا نفهم الكلام، ايه هي الجلاله اصلا؟ احنا قلنا لحم طيب تحول الى لحم خبيث باثر الايه؟ اكل النجاسه. طب استحاله ولا مش استحاله ديت؟ مش تحول من حاله الى اخرى؟ اللحم نفسه واللبن والعرق تحول من حاله الى اخرى من اثر النجاسه. يبقى لا تنجيز بالاستحالة. التنجيز بالاستحالة يعني يقول بالايه؟ بالاستحالة. طب احنا عندنا النجس، هل ينفع النجس يطهر؟ يعني حاجة تنجست هل ينفع ان هي تطهر؟ تعال هات كلب او خنزير واغسله 1000 مرة هيطهر؟ حطه على النار هيطهر؟ مش هيطهر. طيب ده معنى كده ان الجلالة دي اصبحت ايه؟ نجسة. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم لما تخبز 3 ايام ها؟ لحمة هيطيب، لان هي ايضا هتعمل ايه؟ هتستحيل لحاجة اخرى. طب في المذهب يجوز اكل الجلالة اذا خبزت 3 ايام. اذا قالوا بالاستحالة ولا ما قالوش بالاستحالة؟ قالوا بها في الاستدلال، الاستدلال العكسي، وقالوا بايه؟ بطيب لحمها بالحب. يبقى هذا ايه؟ دليل على ان الاستحالة مطهرة. الخنزير ده الجلالة دي ها؟ ايوه ادي الفرق، ادي الفرق ان الجلالة اصلا ايه؟ لحمها طيب، مأكولة اللحم بعينه، بعينه نجاسة عينية. ايوه ايوه احنا الاستدلال ايه؟ احنا بنفرق بين حاجتين. طب هات خنزير ووكل لحم طيب سنة هيطيب؟ مش لان هو يبقى اذا الاستدلال بالايه؟ بالجلالة، واخد بالك؟ ده استدلال اصلا بالاستحالة، لان هي تنجست بالاستحالة وتطهر ايضا بالاستحالة. واضح كده؟ طيب خليك انت اللبن. اللبن اصلا طلع من ايه؟ مش اصله من الايه؟ من الدم ونحو ذلك، ها؟ طب وده برضه بالايه؟ يبقى كانه بالاستحاله ايضا ايه؟ يطهر ويجوز لك ان ايه؟ شرب اللبن. ابن تيميه ليه كلام، انا يعني نشوف مع بعض كلام. هو ده انا كنت ذكرته في دروس سابقه بس في الشرح المطول لهذا الكتاب. فاحنا كنا اتكلمنا عن مساله الاستحاله دي قبل ذلك، بس مش في الشرح المختصر بتاعنا دوت او الشرح المتوسط اللي احنا بنشرحه الان، لكن في شرح مطول للكتاب دوت. فاحنا كنا ذكرنا الكلام على الاستحاله فيه، فانا اذكر لك ايه يعني جمل من كلام شيخ ابن تيميه في الفتاوى. يقول: واما دخان النجاسه فهو مبني على اصل، وهو ان العين النجسه الخبيثه اذا استحالت حتى صارت طيبه كغيرها من الاعيان الطيبه، مثل ان يصير ما يقع في الملاحه من دم وميته وخنزير ملحا طيبا كغيرها من الملح، او يصير الوقود رمادا ونحو ذلك، ففيه للعلماء قولان: احدهما لا يطهر، وهو احد القولين في مذهب مالك، وقول قول عند الشافعي، وهو المشهور عند احمد. ده روايه عن احمد. الروايه الاخرى عن احمد انه طاهر، وده مذهب الاحناف، هو مذهب الايه؟ الاحناف، واحد قولي مالك ومذهب اهل الظاهر وغيرهم انها تطهر، وهذا هو الصواب المقطوع به، اللي هو ايه؟ تطهر، اللي هو تطهر. فان هذه الاعيان لم تتناولها نصوص التحريم الا لا لفظا ولا معنى، فليست محرمه ولا بمعنى المحرم، فلا وجه لتحريمها، بل تتناولها نصوص الحل فانها من الطيبات، وهي ايضا في معنى ما اتفق على حله، فالنص والقياس يقتضي تحليلها. وايضا فقد اتفقوا كلهم على الخمر اذا صارت خلا، وده من ضمن الاشياء برضه الادله اللي ترجح الايه؟ ها؟ ان الاستحاله اصلا مطهره. طب انت تقول لكم الخمر، طب ليه الخمر تطهر؟ ما بالاستحاله، مش كده؟ الخمر اذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حلالا طيبا، واستحالت هذه الاعيان اعظم من استحاله الخمر. والذين فرقوا بينها قالوا الخمر نجست بالاستحاله فطهرت بالاستحاله. طيب ايه اللي نجس بالاستحاله وطهر بالاستحاله؟ الجلاله، اللي هم اصلا دليل الايه؟ المذهب. بخلاف الدم والميته ولحم الخنزير، وهذا الفرق ضعيف، فان جميع النجاسات نجست ايضا بالاستحاله. شوف بقى الكلام بتاع ابن تيميه، فان الدم مستحيل عن اعيان طاهره. الدم اللي اصلا بيجي لك منين؟ من الطعام اللي انت بتاكل. يعني الطعام هو اللي بيتحول لايه؟ لدم. طب الطعام طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر، ويتحول الى ايه؟ الى نجس. وكذلك العذره والبول برضه لما متحولين من ايه؟ من الطعام، واشياء نجسه. يعني بيقول فإذا عرف هذا فعلى أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر، لأنه أجزاء هوائية ونارية ومائية وليس في شيء من ذلك وصف الايه الخواص. واضح الكلمة المسألة دي؟ مسألة أخرى، تطهر الخمرة، هذاك من عبارة المتن ودققها، تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. يعني هو المقصود ان هو عايز يقول لك ان الخمرة لما تتحول الى خل بدون فعل فاعل بنفسها يبقى في هذه الحالة ايه؟ تطهر. طب هو ليه قال لك بإنائها؟ يعني عايز يقول لك يعني انت ممكن قد تنقلها من زق الى زق او من اناء لاناء، وانت بتنقلها تتأكسد، فاهم كده؟ فتطهر تتحول لايه؟ لخل، فجت كده بفعلك. يبقى اول حاجة بإنائها حتى يؤكد على انها لم تتحول بفعل فاعل. طب ليه لم يكتفي بإنائها؟ ما خلص بإنائها، لا ما ممكن في إنائها، ممكن اذا ايه كشف الاناء وضع في الشمس تتحول الى ايه الى خل، فيؤكد ايضا على انه بفعل فاعل بامر ان هي تكون بإنائها ها وبنفسها. يبقى دول الايه الشرطين اللي هم، ودول دلت عليهم الايه بعض الاثار اللي يدل على ان الخمر ايه تتحول الى خل ويظهر بالتطهر بالاستحاله بها بالشرط. يقول مرداوي الصحيح من المذهب ان الخمر اذا انقلبت بنفسها تظهر مطلقا نص عليه وعليه الجمهور. ثم قال اعلم ان الخمر يحرم تخليلها على الصحيح من المذهب عليه الاصحاب. فعلى المذهب لو خالف وفعل يعني خللها لم تطهر، ودي مهمة ودي جزئية وجزئية محدش منتبه ليها. اليوم ان في المذهب ان الخمر لو انت تعمد وحولتها الى خل انها نجسة، تعرف صحيح من المذهب انها لا تطهر، مش بقت بقت طاهرة ويحرم اكلها ويحرم شربها، لا دي بقت ايه هي نجسة. هنتكلم حاضر. يقول المرداوي وعلى المذهب ايضا لو خللت بنقلها من الشمس الى الظل او بالعكس او فرغ من محل الى اخر او القي جامدا فيها ففيه وجهان احدهما لا تصفر وهو الايه وهو المذهب. الادلة طبعا الراجح ان الخمر اذا تخللت بنفسها فانها تطهر، وده في اتفاق على هذا الكلام، والاتفاق ده نقله ابن تيمية في الفتاوى الكبرى. قال لو انقلبت الخمرة خلا بغير قصد الآدمي فانها طاهرة حلال باتفاق الأئمة. طب لو تخللت بفعل فاعل يأثم ليه؟ عند حديث مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، وده يكفينا بتحريم الخل، يكفينا في تحريم الخل. سئل تسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا، ولما سئل عن خمر اليتامى قال اريقوها، ولما حرمت الخمر اراقوها. واضح كده الكلام؟ ده اتلف بالماء، اتلف للمال لو كان هي جائزة ان احنا نحولها الى خل، لما امر الرسول صلى الله عليه وسلم بإتلاف ان هذا اتلاف للايه للمال، فدل على انها غير محترمة وان هذا ليس اتلافا للمال بنفسها. ممكن يحولوها بفعلهم لو كان يجوز بفعلهم، واخد بالك كانوا ايه كانوا ايوه ايوه كده فعلا، لان هو سئل عنها عن تتخذ خل قال لا، يجي على ايه بفعله. طيب احنا قلنا في المذهب ان هي لو تخللت بفعل فاعل نجسة، لكن هو صحيح احنا لا نفرق بين الايه يعني هذه خل وهذه خل سواء بفعل فعل او بدون فعل فعل ان هي ايه ان هي طاهره. طاهره في الحالتين. الفرق بين الحالتين ايه؟ الاثم. الفرق بين الحالتين الايه؟ الاثم. ولا يجوز اكلها برضه الاثم، ولا يجوز اكل الايه؟ الخل التي تحولت بفعل ايه؟ فعل. ليه؟ روى ابو عبيد في كتاب الاموال وغيره عن اسلم قال قال عمر بن الخطاب: لا تاكل خلا من خمر افسدت. لا تاكل خلا من خمر افسدت حتى يبدا الله بفسادها، يعني مش بفعلك انت. وذلك حين طاب الخل. ولا باس على امرئ اصاب خلا من اهل الكتاب ان يبتاعه ما لم يعلم انهم تعمدوا افسادها. وده انا شفت اسناده رواته الثقات. خلاص من الجزئيه الاخيره دي. ولا باس على امرئ اصاب خلا من اهل الكتاب ان يبتاعه ما لم يعلم انهم تعمدوا افسادها. عشان بعض الناس اللي تقول ان خل فهموا ان خل اليهود والنصارى عموما ومطلقا جائز، يروح يشتروا الخل الايه؟ المستورد. يقول الخل المستورد ها وغالي وزريعه قد كده مش عارف بكام، هذا غير جائز. لان هذا ايضا فيه تعمد لافساد الايه؟ فالتعمد حرام علينا وعليهم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا الاثر الا ايه؟ عن عمر: إلا أن تعلم أنهم تعمدوا إفسادها. واضح مسألة الخل كده؟ خلاص؟ كل الخل اللي بيتعمل من في خل بقى في نوع، يعني في طرق لتصنيع الخل بلا أكسدة. يعني مش لازم في الأول إنك أنت إيه؟ تحوله إلى خل ثم تأكسده، بس لازم يكون عندك خل جائز الاكل. هو ايه يعني؟ هو الطرق، يعني ايه الطرق عند الحناب لو الصنعان السوق السلام جاي، بس المهم ان انت إيه عندك الخل بتاعة اهل الكتاب يكون عندهم خمرة وفسدت منهم الخمرة وبقت خل، بقى ده جائز بدون فعلهم. فاهم كده؟ دي خل جائز. تجيب الخل ده بتحطه على عنب او اي كذا وبتعمل له خلخلة هواء، بتطلع منه الايه؟ الاكسجين خالص، عشان ما لما تتحول العنب بيتحول لخمر ما يتأكسدش. واخد بالك؟ وبيقول لك تضعه في زجاجه وتسد فوره الزجاجه بطين عشان تعمل الايه؟ تمنع الاكسده. وبعد كده بتسيبه شويه بيتحول الى ايه؟ خل بدون فعل. يعني هو ما تحولش لخمر اصلا، ما بيتخمرش. يعني الطريقه ديت ما بيتخمرش. بس العنب لما يتحول بفعل الايه؟ الخل، هيتحول لخل بدون ايه؟ بدون تخمر. لكن طبعا الطرق ديت احنا طرق صعبه واحنا ما عندناش كل الطرق الموجوده الان في اي مكان. ها؟ لابد من الايه؟ تحول اي شيء، العسل، اي شيء يحولوه الى كحول ايثيلي وبعد كده بيأكسدوه. واخد بالك؟ بيتحول الى خل. ايه اللي انت عايزه تاني قول؟ في خل تفاح، في خل مش عارف ايه، كل الانواع دي نفس طرق التصنيع واحد. من اي شيء لازم يطلع مش عارف خامس فركتوز ايه كده، وبعد خامس الفركتوز دوت يعني مش عارف يعملوا له ايه، كحول ايثايلون، كحول ايثايلون يطلع الخمر. اللي هو الخمرة. اي. بيأكسدوه يبقى خل. لا. مسألة. يقول: إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، غسل النجاسة يعني. يعني مثلا أنا في نجاسة جت على أحد الكمين وأنا مش عارف الكم ده ولا الكم ده، يجي أغسل الاثنين. أغسل الإيه؟ الاثنين. طبعا هو في المشقة تجلب التيسير. هو الشيخ مرعم لم يقيد، وغالب عبارات المذهب تطلق هكذا، لكن هو في تقييد ليها. لازم هذا الامر يقيد بغير صحراء ونحوها. يعني مثلا ايوه انا في شيء صغير كده استطيع ان انا اغسله، جه عليه نجاسه ومش عارف اغسل المكان كله. لكن لو مثلا في المسجد، او خلينا في مكان اكبر من المسجد، في صحراء وفي موضع نجاسة، انا اتيقن غسل ان اغسل الصحراء كلها؟ مش ينفع طبعا الكلام ده كله. هو ايه المرداب يقول ايه؟ واذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما تيقن به ازالته. اطلق العبارة كاكثر الاصحاب، ده اللي هو مين؟ ابن قدامة. ومرادهم غير الصحراء ونحوها، يعني عندنا حوش كبير وجد فيه نجاسة ومش عارف مكانها فين، ويشق ان انا ايه وطهر هذا المكان كله. طبعا ده على الايه؟ بناء على المذهب ان الجفاف مش هيطهرها، لازم تغسلها. زي بعض الاقوال يقول لك انت كمان تحفر كمان وتخرج التراب لو في حوض وتنجس التراب اللي فيه في زيله، يعني ايه في امور شاقة جدا. فطبعا عندنا هذا القول حتى في المذهب مقيد بايه؟ بما لا يشق تطهيره كحوش وطهراء ونحو ايه ونحو ذلك. وعلى القول الراجح عندنا ان احنا ايه نتركها تطهر بالجفاف وايه ونحو ذلك، طب حتى يتيقن غسلها. يعني انا غسلت كل الاماكن وهبط فجأة ايه المكان ده جاء فيه ولا ده؟ لا، غلبة الظن تكفي، غلبة الظن ايه تكفي. ده امر مطلب في كل الايه الامور الشرعية، ان غلبة الظن تكون مقام الايه اليقين. اذا لم تستطع ان تصل الى اليقين يكون مقام غلبة الايه الظن. فصل جديد، المسكر المائع وكذا الحشيشة. وبعد كده تتكلم شوية على ايه مبسوط انت بال والله الدرس ده خلاني يعني قرأت في حاجات كتيرة جدا، لان في اشكال انا عرضه لكم، وانا حقيقة ما يعني توصلت الى حل هذا الاشكال بعد عناء. انا هذكر لكم الاشكال، وخلونا يعني دخلنا في امور المسكر المائع وكذا الحشيش. خلي بالك كده قال: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. يبقى احنا خلاص احنا دعنا من الايه وما لا يؤكل، يبقى ايه المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس. بعد كده قال ايه: وما دونها في الخلقة، وما دون الهر يعني في الخلقة زي الحية والفأر. بعد كده قال ايه: والمسكر غير المائع فطاهر. ماشي كده؟ يبقى احنا عندنا كده ايه عبارتين، نتكلم في اول عبارة وبعد كده نتكلم على العبارة الثانية اللي هي الظاهر فيها التناقض. أول شيء قال المسكر المائع نجس، دي أول إيه؟ أول مسألة، المسكر المائع نجس. المسكر المائع زي الخمر ونحوها، يعني كان نبيذ ولا أي شيء، يعني فيه علة الإسكار وفيه علة البيوع. يجي عندنا النجاسة هنا متحققة بإيه؟ بوصفين. أول حاجة إيه؟ حققت فيه الإسكار اللي هو إيه؟ تغطية العقل والإيه؟ إنه يكون مائع، هذا إيه؟ نجس كالخمر ونحوها. يعني. قال تعالى: إنما الخمر والميت والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأنا كلمة فاجتنبوه ديت لما نقول بالنجاسة فاجتنبوه يعني إيه؟ لا تقترب منه، لا تقترب منه، يعني ما تقوليش مثلا أنا إيه مسألة فيها خلافية وأنا مثلا العطر الكولونيا ديت اللي بتتبقى ديت مثلا فيها خلاف، او زي ما بيقول مثلا بعض المشايخ ان النسبه فيها قليله وان دي مش خمره، يا اخي ربنا قال ايه؟ فاجتنبوا قليل وكثير، اجتنبوا. حتى البعض ربما بيقول اللي حتى بيرجح طهاره الخمر يقول يعني عشان هذا القول فاجتنبوه، يعني ايه ابعد عنه احتياط. طب لما يكون مثلا في تنجيس ثياب وبطلان صلاه على القول في المذهب يبقى كده الامور ايه؟ الامور شديده. في عباره للشنقيطي، وانا يعني انا عباره الشنقيطي انا بعتبرها هي من افضل الايه؟ العبارات اللي انا وقفت عليها في الانتصار لنجاسه الخمر، في الانتصار لنجاسه الايه؟ الخمر. يقول في اضواء البيان، واخد بالك، يقول: يفهم من هذه الآية الكريمة اللي احنا ايه ذكرناها، انما الخمر والميسر وبعد كده ايه رجس من عمل الشيطان، يفهم ان الخمر نجست نجست العين، لان الله تعالى قال فيها رجس، انها رجس. الرجس في كلام العرب كله مستخزر تعافه النفس، وقيل ان اصله من الرجس، الرجس اللي هو العذره والندم. قال بعض العلماء ويدل لهذا مفهوم المخالفه، يعني ينتصر ان هي برضه نجسه، مفهوم المخالفه في قوله تعالى في شراب اهل الجنه وسقاهم ربهم شرابا طهورا، اجا في الدنيا الشراب غير طهور، نجس في الدنيا شرابهم نجس. ومما يؤيد هذا ان كل الاوصاف التي مدح بها تعالى خمر الاخره منفيه عن خمر الدنيا، فخذلك كل الاوصاف منفيه عن خمر الدنيا، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، كقوله لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بخلاف خمر الدنيا ففيها غول اللي هو يختال العقول، واهلها يصدعون يعني يصيبهم الصداع اللي وجع الراس، وهكذا يعني اخر كلامه. يقول جماهير العلماء، جماهير العلماء على ان الخمر نجس في العين، وخالف في ذلك ربيعة والليل والمزني اللي هو صاحب الشافعي، وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين كما نقله عنهم القرطبي، استدلوا لطهارة عين الخمر بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر ومال قمار وأنصاب وأزلام ليست نجسة، نجاسة عينية. معايا يا جماعة مش معايا؟ معايا؟ يجي إنما الخمر، بعد كده قال والميت والأنصاب والأزلام رجس. طب ما أنا ذكر مع الخمر بالإجماع نجاستهم مش نجاسة عينية، فقال وكذلك الخمر. وأجيب عن هذا الدليل من جهة الجمهور بأن قوله رجس يقتضي نجاسة العين في الكل، لما قال عليها رجس كله نجس نجاسة عينية، فما أخرجه الإجماع أو نص خرج بذلك، ولا وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته، لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي. فأنت عندك دليل عام، البعض خرج، العام باقي، الحجة باقية، حجة في الباقي، البعض يقول حجة ضمن، بعض يقول حجة قطعية. واعلم طبعا هو في اجماع نجله النووي في المجموع على طهارة ما ذكر مع الخمر، وبقى في الخير الخمر نجس في العين ودخولها في الآية. يقول واعلم ان ما استدل به الحداد اللي هو كان من القرويين، اللي هو قال القرويين، بعض القرويين يستدل على طهارة الخمر ان هو لما حرمت قاموا بإراقتها في طرق المدينة، وبالك لو كانت نجسة لما فعل لما فعلوا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لنهاهم عن عن ذلك، لأن ده فيها تلويث للأرض. يقول طبعا الدليل كده مش قوي، حتى القرطبي يقول هذا الكلام، لأن هي طبعا لم تعم جميع الأرض، لم تعم جميع الأرض، كانت تسكب في اماكن لما الخمر حرمت، البعض كان يريقها في بيته، اظن زي العباس يريقها في في بيته، اول ما تيجي يكسر الجنان اللي فيها الخمر تتراق في البيت، البعض خارج منزله يعني مش راحوا كلهم في مكان واحد وجعلوها بركه من الخمر، لا يعني هي كانت في اماكن وممكن الناس تتحرز عن هذه الاماكن، ممكن تتحرز عن هذه الاماكن. واضح كده مسألة الخمر يا جماعة؟ مسألة اللي هي احنا نرجع للمسألة بتاعتنا يعني. هو ذكر هي في خلاف، احنا ذكرنا في خلاف، لكن الراجح نجاسة الخمر نجاسة عينية. هو ذكر قال الشيخ؟ يا ريت اكتبوا الكلام ده يا جماعة، اكتبوا المسألتين دول عشان نشوف نقارن بينهم. يقول المسكر المائع وكذا الحشيش نجسة. المسكر المائع وكذا الحشيش نجس. بعد كده بعد شوية قال المسكر غير المائع طاهر. بس خلاص احنا ما كتبش خلاص. المسكر غير المائع طاهر. اول مسألة الحشيشة نجسة. الحشيش ده نبات ورق. واخد بالك؟ ورق نبات. نبات اسمه ايه؟ القنب. القنب الهندي. نوع نبات ورق كده هوط. ده اسمه ايه؟ الحشيش. طب احنا عندنا الان الحشيشة دي جامدة ولا مائعة؟ جامدة مش مائعة. ورق. قال المسكر المائع نجس. الحشيشة وكذا الحشيشة نجسة. وبعد كده قال ايه؟ طب الحشيشة صلبة ولا غير صلبة؟ صلبة. وبعد كده راح هو ذكر قال ايه يا جماعة؟ المسكر غير المائع طاهر. طب في تعارض بين الاثنين ولا مفيش تعارض؟ هو كلامه كده ظاهريا في تعارض. احنا هن ايه؟ ايوه. ما الحشيش ده مسكر غير مائع. مسكر غير مائع. يبقى هو على كلامه ايه؟ طاهر. يبقى اذا بيقول الايه؟ المسكر المائع وكذا الحشيشة. المائعة ولا غير المائعة؟ المائعة. تاني. يعني عشان تستقيم العبارتين. المسكر المائع وكذا الحشيشة. يجي يقصد الايه؟ الحشيشة اللي شابهت وصفين او علتين اللي هو مسكر وايه؟ ومائع. وكذا الحشيشة على المسكرة وايه؟ بس امشي معايا واحدة واحدة. ده ايه؟ ده وجه عشان نعمل ايه؟ ما ممكن نقول ايه؟ ذكرها للاهتمام بيها. لايه؟ ما هو ممكن احيانا ايه؟ يعطف العام على الخاص للاهتمام بالخاص لانه كان منتشر يريد ان ينص على حكمه. واخد بالك؟ لان مثلا فيها خلاف شديد. يعني ممكن يكون ذكرها لعله. واضح كده؟ ده وجه. وكان هذا الوجه اقوى او وجه قوي لايه؟ لازاله التعارض بين عبارتي الايه؟ المثل المسكر المائع نجس. الحشيشه يعني المائعه نجسه والمسكر غير المائع طاهر. يعني كده مفيش تعارض بين الايه؟ ايه؟ يميعه هو. يعني يحطه في ميه عشان يبقى نجس لما يذوب في ميه يعني. واخد بالك؟ طب احنا بس خلي بالك بس معايا. هذا القول كان اولى ولكنه غير صحيح. ليه؟ لان الشيخ مرعي في مقدمه الكتاب نص ان هو يختار الاقوال الايه؟ الراجحه في المذهب. اللي عليها الفتوى مش كده؟ والمعتمده في المذهب الاقوال الصحيحه والراجحه. طب شوف عبارة الايه؟ المرداوي. المرداوي يقول ايه؟ الحشيشة المسكرة نجسة على الصحيح. اختارها الشيخ تقي الدين وقيل طاهرة. وقيل نجسة إن أميعت وإلا فلا. ثاني. شوف المرداوي بيقول ايه؟ عشان نفهم منه المقدم في المذهب ايه؟ الحشيشة المسكرة نجسة على الصحيح. وقيل طاهرة. وقيل نجسة أميعت وإلا فلا. يعني إن كانت جامدة يبقى إيه؟ ليست بنجسة. يبقى عندنا كم قول في المذهب؟ ثلاثة. إن الحشيشة نجسة سواء أميعت أو لم تمع. ده الراجح. الحشيشة نفسها نجسة. معايا كده؟ يبقى احنا وفي قول ان اميعت. يبقى اذا القول الصح في المذهب ان هي نجسه عموما مطلقا في اي حال من الاحوال. الحشيشة ايه؟ وهي جامده نجسه. يبقى اذا الان يظهر الان التعارض. يبقى المسكر المائع نجس. الحشيشه الجامده نجسه. المسكر غير المائع طاهر. واضح كده الاشكال؟ مفيش اشكال في المذهب. مفيش اشكال. يعني الشيخ مرعي هو الحشيشة هذه حالة خاصة من المسك الغير المائع، حالة خاصة لها حكم لوحديها، يعني المسك غير المائع طاهر إلا الحشيشة نجسة. ليه؟ احنا كنا نعرف ليه بقى؟ دخلنا في أمور كثيرة. طبعا كان في عبارة لابن تيمية، أنا الآن لو ذكرتها ليكم ها مش هتفهموها، لأن هو لا أنا برضه ما فهمتهاش، أنتوا زعلتوا يعني أنا ما فهمتهاش برضه. لأن هي فيها أمور خلي بالك، بعد ما هنشرح يعني، أنا لو ممكن أذكر لك الآن كلام ابن تيمية مش هتاخد بالك من وجه التفريق بتاع ابن تيمية بين الحشيشة وغيرها من المسكرات غير المائعة بيمثلوا له بإيه؟ باللي هي جزء الطيب، جزء الطيب أو الجوزة اللي هي البلح، جزء الطيب ديت بيمثلوا لها بكده. في فرق بين الحشيشة والجوزة، جزء الطيب، في فرق بين الاثنين. أنا لما قرأت الفرق هنا لم يتبين لي الأمر إيه كثيرا، فقرأت للقرافي. القرافي في كتاب الفروق بدأ يذكر بعض الأمور وهي تحمل عندنا إشكالات في كلام ابن تيمية، يعني هم مذهبين. المهم احنا هنقول كلام القرافي معايا كده جماعة ولا لا؟ هنقول كلام القرافي، وبعد ما نقول كلام القرافي هنرجع هنقوله بكلام ابن تيمية. قلت لي ايه بقى الحل اللي هو جاب؟ ونفهم بقى ايه كلام الماتن وايه، لان المسألة ديت من المسائل يعني انا كنت ممكن نعديها يعني. انا لم ارى من تعرض لازالة الاشكال بين العبارتين، والله لم ارى احد تعرض لازالة هذا الاشكال، ولا حد انتبه لي، واخد بالك؟ ولا حد بيتكلم على المسألة دي، ولا حتى في حد في المذهب فرق بين الاثنين دول وذكرهم كده مسألتين. حتى الكتب اللي اعتمد عليها الشيخ مرعي في كتابه ما ذكروش هذا التفريق. وكلام ابن تيمية يلمح منه هذا التفريق لكن في حالات. المهم يعني عشان حتى لا نطيب، القرافي في الفروق بيفرق بين المسكرات والمرققات والمفسدات. ثلاث حاجات، المسكرات والمرققات والمفسدات. هو بيقول هذه القواعد الثلاث تلتبس على كثير من الفقهاء، والفرق بينها ان المتناول، خلي بالكم من الكلام، يعني الواحد الوقت هيتناول شيء، هذا المتناول اما ان تغيب معه الحواس او لا، فان غابت معه الحواس اللي هي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، غابت معه الحواس ما فيش يشعر بايه باي شيء بهذه الحواس، فهو المرقد، فهو المرقد يعني كانه نومه، فقد الايه الحواس لكن هو لم يغيب عقله، هو ايه جعله ايه يرقد او ايه كانه نائم. وان لم تغب معه الحواس، ما الفرق بين واحد ايه صاحي وبيتكلم وعنده بيحسس باللي حواليه وكل هذا لكن ايه عقله مغير، في واحد هو الحواس بتاعته تعطلت كانه نايم، واخد بالك؟ فان تعطلت الحواس كده ايه المرقد. انت لا احنا مش هتعطل الحواس. الحالة الثانية، فلا يخلو اما ان يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس طبعا عند غالب المتناول، او لا يحدث ذلك. يبقى اللي مش هتغيب حواسه بيشعر في ممكن يكون معاه سرور ونشوة والأمور زي كده هو، فيبقى ده ايه دوت ده المسكر. فغالبا من يتعاطى الخمر او المسكر عموما يغيب العقل، تجده ايه سعيد وفرحان واخد بالك كده هو، وعنده سرور وعنده فرح، بخلاف الحالة الثانية ما يبقاش عنده هذا الايه هذا السرور، لكن عنده ضعف في الحواس، ضعف في الايه في الحواس، فبيقولوا ده المفسد اللي هو يفسد عليه بعض الايه الحواس. يبقى المفسد هو المشوش للعقل مع عدم السرور الغالب كالبنج. اظن البنج ده اللي هو البنج يعني لو تفتكر اللي هو البنج يعني لو بتاع العمليه ده انا ايه لما وجدتها يعني ايه البنج ايه عرفت ان هو ايه يعني النبات ده في المعروف. فالمسكر يزيد في الشجاعه والمسره وقوه النفس والميل الى البطش والانتقام من الاعداء والمنافسه في العطاء واخلاق الكرماء. وبهذا الفرق يظهر لك ان الحشيشه مفسده وليست مسكره. شوف كلامه هو بقى ايه مفسده وليست مسكره لوجهين. احدهما ان نجدها تثير الخلط الكامن في الجسد كيفما كان. يقوم واحد يفرق بين احوال لان في نفس يقول لك النفس الصفراء والسوداء واخد بالك المهم ان هو الغالب عليهم ان معظم الناس اللي بتعاطوها تجد عنده ايه حزن وخمول وركود وكسل لا تجد بينهم قتلى. لكن ممكن حتى يقول اللي بياكل هذا الحشيش يقولوا يصاب كانه ديوث يعني كده ايه همدان مش شعر باي شيء حواليه والعياذ بالله واخد بالك يبصر فيهم البلاده اللي بتعاطى هذه الايه الاشياء بخلاف الخمر. الخمر بعد ما يشرب الخمر عايز يفعل اي شيء عايز يعمل كل ايه حاجه لكن ده هتجده ايه افسدت الحواس وارقدته ده اللي هو الايه الحشيش. واقول لك احنا دايما عرفنا ان الناس اللي بتشرب الحشيش دايما تجد ان هم ايه كده ما فيهمش قتل لا يدخل فيهم القتل بخلاف اللي بيشربوا الايه الخمر تجد فيهم الايه نشاط وممكن قتل وابوك. يقول فلهذا يقول انا اعتقد انها من المفسدات لا من المسكرات ولا اوجب فيها الحد ولا ابطل بها الصلاة بل التعذير الزاجر عن المرض. يعني هو خلى فيها التعذير مش الحد. طبعا الكلام ده احنا هنرد عليه هي محرمة على اليوم بس مش الاشكال هنا احنا رب فرقنا بين الايه المسكر والمفسد والمرقب واخد بالك دول الايه الثلاث. الحشيش هتبقى ايه المفسد. باقي الاشياء اللي هي مثلا زي ابن تيميه طب ما نستعجلش ماشي خلينا واحده واحده. في كلام ثاني ليه مهم برضه بيقول سئل بعض فقهاء العصر عمن صلى بالحشيش شايلها بجيبه كده اهو وصلى وهو يحمل ايه هذه الايه الحشيش هل تبطل صلاته ام لا؟ فافتى انه ان صلى بها قبل ان تحمص او تطلق واخد بالك صحت صلاته او بعد ذلك بطلت صلاته. دي مهمة جدا في هذا الكلام من ثانية. يعني عندنا الحشيش دوت هو ورق. ويقول الورق ده أصلا طاهر. ورق نبات طاهر. لكن لما تحمصه أو يطلق على النار يتحول هنا بقى يستحيل. مش هيتميع. هيبقى جامد. بس يتحول إلى مسكر. تحول إلى مسكر بماذا؟ بفعل النص سواء كان التحميض او الصدق. واضح كده ولا مش واضح؟ البعض يقول ايه؟ برضه دي مهمه، قالوا ان هذا التحميض او السلق طب السلق يستلزم ان هو يكون ماء ولا لا يستلزم؟ ولا لا يستلزم؟ ما السلق انا اللي اعرف انه بالماء، يبقى كده يحول الى ايه؟ الى مائع. طب خلينا في التحميض او السلق. هو حتى هو القرار بيقول احنا سالنا بعض اهل الخبره اهل الشان في هذا الامر الناس اللي هم بيضعوه سالوهم هل الحشيش الورق ده بنفسه يفسد العقل او يسكر مثلا على قول ان هو مسكر او يفسد العقل اذا تناولته قبل التحميص او السلق. البعض قال لا والبعض قال واخد بالك ان هو الطلق ده يزيد في حلاوته لكن لا يحوله الى مشكل. يبقى هنزل هم انقسموا لقسمين. البعض قال ان هو اذا لم يسرق يبقى غير مسكر او غير مفسد واضح، او لم يعني لا يحمص. والبعض قال ان التحميص ده ما بيحاولوش اصلا، هو من الاول ايه مفسد او مسكر، لكن التحميص ده بيخلي ايه طعمه اجود، طعمه اجود من قبل ذلك. معايا يا جماعه شويه؟ طب احنا كده ايه نرجع لكلام ابن تيميه. طبعا اللي خلي بالك هو مسكر او مفسد بعد حاله او قبل حاله. ركزوا معايا، لو قلنا ان هو مسكر قبل ان يعالج بالنار يبقى نجس ولا طاهر قبل في هذه الحاله؟ قلنا ان هو يسكر قبل ان يعالج بالنار يبقى نجس. لا يسكر الا بعد ان يعالج بالنار يبقى قبل طاهر وبعد المعالجه نجس. احنا فهمنا الكلام ده؟ فهمناه؟ تعال كلام نقول كلام ابن تيميه. يقول ابن تيميه الحشيشه المسكره يجب فيها الحد وهي نجسه في اصح الوجوه، ونقل اتفاق على ان فيها ان هي محرمه. البعض يقول فيها الحد والبعض يقول فيها التعذير. المهم وهي نجسه في اصح الوجوه، وقيل انها طاهره وقيل يفرق بين يابسها ومائعها. والاول الصحيح لانها تسكر، هذه العباره اللي بقول لك احنا ما كناش هنفهمها في الاول. شوف لانها تسكر، والاول الصحيح ان هي ايه نجسه. ثاني خلي بالك عشان عوارض ابن تيميه لازم نقومها، شوف فيها كده ايه نفهمها كويس. الحشيشه يجب فيها الحد وهي نجسه في اصح الوجوه، وقيل انها طاهره وقيل يفرق بين يابسها ومائعها. والاول الصحيح اللي هو اللي هي ايه نجسه في اصح الوجوه، يعني مائعه وغير مائعه، لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر النجي، بخلاف ما لا يسكر بل يغيب العقل كالبنج، أو يسكر. خلي بالك العبارة كانت عند ابن تيمية، أو يسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب، فإن ذلك ليس بنجس. ومن ظن ان الحشيش، فاهمين الكلام؟ بقى احنا قرانا خلي بالك الكلام اللي يوضح برضه الكلام ايه؟ طب هنوضح، انا هوضح عشان انتوا زعلتوا في الاول. بيقول ايه؟ ومن ظن ان الحشيش لا تسكر وانما تغيب العقل بلا لذه فلم يعرف حقيقه امرها، فانه لولا ما فيها من اللذه لم يتناولوها ولا اكلوها، بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة فيه. والشارع فرق بين المحرمات في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه، فما لا تشتهيه النفوس كالدم والميتة اكتفى فيه بالزجر الشرعي، ما هوش ايه حد، فجعل العقوبة فيه التعذير. واما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجرا طبيعيا وهو الحد والحشيشة من هذا الباب. هنا عندنا شيخ الإسلام ابن تيمية، هقول لك العبارة الثانية اللي هي محل التفريق بين الحشيشة وغيرها من المسكر غير المائع، بيقول إيه؟ وهي نجسة في أصح الوجوه وقيل طاهرة، المهم والأول الصحيح لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر النجس. لأنها خلاص بقى احنا سيبك من النجاسة. لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر النجي. الخمر قبل ان يتحول الى خمر كان ايه؟ عنب، مش كده؟ العنب طاهر ولا نجس؟ طاهر. العنب طاهر، لما استحال تنجس، يبقى تنجس بالايه؟ بالاستحاله. والحشيشه تذكر بالاستحاله، ايه هي الاستحاله اللي يقصدها؟ ايوه التحميص السلق او التحميص، بس هو ما يقولش السلق ليه؟ لان هو بيقول ان هي نجسة عموما وان ايه؟ كانت غير مائعة، مش كده؟ يبقى ايه؟ يبقى نقول اللي هو السلق. عشان نخليها حاله ايه جامده. لو هي كانت اقصد نقول التحميض، لان هي استلقت الجمائع خلاص، يبقى المشكل المائع يعني. خلينا نوقف ان هي تكون ايه جامده، يبقى الحشيش مع التحميض هيخليها لا ايه نجس، الحشيش مع التحميض هيخليها مسكر، يبقى هي دي الاستحاله اللي يقصدها. يبقى اذا على مقتضى كلام ابن تيميه الحشيش قبل الاستحاله نجس ولا طاهر؟ قبل الاستحاله. بخلاف ما لا يسكر او يسكر بعد الاستحاله جلوزه الطيب. يعني كده في فرق ما ده بعد الاستحاله ده بعد الاستحاله، يبقى مفيش فرق بين الاثنين ولا يظهر لك فرق. والكلمه دي هي اصلا بغير الاستحاله. واللي نقل عنه بهذا اللفظ الصحيح ابراهيم بن مسلم. لا مش فاهمين مش مشكله. تعالى تعالى احنا هنا احنا ما خلصناش المساله. تعالى نرجع ثاني. احنا الان بس كل اللي عملناه ان احنا حلينا اشكال في عباره المرداء في عباره الماثل بس الحديث الفرق بين الحديث والمسك غير المائع. والاشكال ده برضه احنا هنوقف تاني معاه تاني برضه. احنا عرفنا من كلام ابن تيميه في تفريق. لو لاحظنا التعميم الذي في كلام الماثل وكلام تقي الدين فظاهره عدم التفريق في الحكم على الحشيشه بالنجاسه بين معالجتها او عدمه، ولازم قول تقي الدين والاول الصحيح لانها تذكر بالاستحاله كالخمر النيئ انها نجسه بعد الاستحاله ومعالجتها بالنار، وان هذه المعالجه بالنار لا تخرجها الى حاله الميوعه بل هي مجرد تحميص لها. ومن هنا يظهر وجه الفرق بين الحشيشه وغيرها من المسكرات الغير مائعه كالجوزه التي لا تسكر بغير الاستحاله. فهمت الكلام دوت؟ ايه عله النجاسه؟ سبق الاختلاف في نجاسه الحشيشه. سبب الاختلاف فيها هل الاختلاف هو الاختلاف سبب الاختلاف في نجاسه الحشيشه هو الاختلاف في تحديد عله النجاسه في الخمر. هل هو الاسكار فقط ام الاسكار مع الجماعه؟ من قال بالاول لم يفرق بين المائع والجامد، وده كلام ابن تيميه. قال ابن تيميه هي الحشيشه في اصح قولي العلماء نجسه كالخمر، فالخمر كالبول والحشيشه كالعذره. يعني هنا اعتبرها نجسه وان كانت ايه؟ جامده. نجسه وان كانت جامده. قاعده النجاسه عندهم الايه؟ الاسكار فقط مش الاماعه. ومن قال ان العله مركبه يعني من الاسكار مع الاماعه فرق بين المائع والجامد وحكم بطهاره الجامد، وهو قول في الايه؟ المذهب الطرفي. لابد وان نفرق بين امرين. الامر الاول عله التنجيس. طبعا الاقوى ان عله التنجيس اللي هي النجاسه مع الاماعه. النجاسه مع الاماعه. الاسكار مع الاماعه. لكن عله التحريم علة التحريم في الخمر اللي هي ايه؟ الاسكار اللي هو تغطية الايه؟ العقل. طب احنا عندنا الان الحشيشة عندنا القرافي قال ان هي ايه؟ تفسد مش تغيب العقل، تفسد تفسد الحواس مرقدة، واخد بالك؟ طب هل هذا حرام ولا حلال؟ حرام. ابن تيمية وغيره واظن بداخل العيد نقلين الاجماع على تحريم الايه؟ تحريم الحشيشة، سواء هي كانت تفسد الحواس او تذهب العقل فهي ايه؟ فيها ضرر وهي ايه؟ محرمه. محرمه ايه؟ وخاصه ان الاكثار منها يؤدي الى اضرار بليغه وجسيمه. يبقى في هذه الحاله احنا متفقين ان هي ايه؟ حرام. كويس كده؟ متفقين ان هي حرام، سواء فيها الحد. حد الاسكار 80 جلده او كان فيها التعذير. لكن هي ايه؟ محرمه. يبقى عيلة التحريم اسكار فقط، واخد بالك؟ علة اقصد علة التنجيس الاقوى ان هي اسكار مع اماعة. علة التحريم التحريم في الخمر هي الايه؟ تغطية في العقل. سواء متحققة او غير متحققة هي ايه؟ هي محرمة. يبقى الاقوى ان الحشيشة وجوزة الطيب برضه ونحوها من المسكرات الجامدة يحرم تناولها، وقلنا في اجماع على هذا الايه الكلام، لانها تشوش العقل ده على القول ان هي مفسده، او ان هي تغيب العقل على القول ان هي ايه؟ مسكره، مع كونها طاهره ولا ملازمه بين التحريم والنجاسه، فكل نجس محرم ولا محرم نجس. مثلا لبس الحرير والذهب محرم وهو ايه طاهر، يبقى لا ملازمه بين التحريم والايه والنجس. ايه هذه طاهره، لكن هي لا تسكر الا بعد الاذان، لا تسكر الا بعد الايه بعد على كلام ابن تيميه لا تسكر الا بعد التحميض. وخلي بالك احنا قلنا لما سالوا الناس اهل الخبره، في ناس قالوا ان هي تسكر بعد التحميض أو هي دي يزيد طعمها. يبقى على قول ان هي لا التحميص لا يؤثر ما حولهاش في الاستحاله، يبقى على هذا القول لان دي ممكن انا اجيب لك اشكال على هذا القول يبقى ما فيش فرق بين الحشيشه والماء والمسكر غير الماء، ما فيش فرق بين، لان هو فرق ان هي ايه بالاستحاله كالخمر، لان الاستحاله ما اثرتش فيها، يجي تسكر بغير الاستحاله كجزء الطيب. واضح كده؟ يجي على هذا القول ما فيش فرق بين الاثنين، ماشي، يبقى محرمه وطهره في جميع الحالات. القول اللي بعد كده تسكر ان لم تماع، واخد بالك؟ يجي ايه؟ تبقى طاهره. ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الفقهيه الكبرى حكى الشيخ تقي الدين بتقي العيد في شروح لفروع ابن الحاجب الاجماع على انها ليست نجسه، ليست نجسه. وكذلك نقل الاجماع القرافي في القواعد في نظير الحشيش. الاجماع ده طبعا احنا عرفنا خلاف الاجماع ده، وان كان فيه نظر الا ان القول بالطهاره هو قول جمهور العلماء. اذا الصحيح انها محرمه وطاهره، محرمه وطاهره. خلاص المساله ديت؟ انا ما فهمتهاش نجي نقولها مره ثانيه، لكن احنا كفايه لنا. مسألة ثانية بيقول ايه؟ ما لا يسكت ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس. يا جماعة نكمل ولا تعبتوا؟ يا حسن حسن يرد. يا جماعة نكمل. ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس. اشترط المتن هنا شرطين للحكم بالنجاسة. أول شرط إن هو إيه؟ لا يؤكل. ثاني شرط إن يكون فوق الهر إيه؟ خلقة، يعني يكون أكبر من الإيه؟ من القط. أكبر من الإيه؟ من الهر. واضح كده؟ ويكون لا يؤكل، ممكن يكون أكبر منه ويؤكل. مش كده؟ كبهيمة الأنعام مثلا، أكبر من الهر ويؤكل. لكن هو بيقول ايه؟ اللي يكون اكبر منه ولا يؤكل احرجه في الحاله دي ليش؟ مثلا زي الصقر، زي البومه، زي النسر، الاسد، النمر، الفهد، الذئب، الكلب، الخنزير، القرد، كل دوت ايه؟ نجس. ايه مقصود ايه النجاسه؟ مقصود نجاسه جسده. يعني هو جسده ايه؟ نجس. نجاسه ما ينفصل عنه. البيض بتاعه نجس، اللبن نجس، الروث، القيء، المس، الوس، المني، المخاط، البزاق، اللبن، ثقره، كل ده نجس. كل ما ينفصل عنه يبقى ايه؟ نجس. والمسألة دي هو هيجيبها تاني. يعني المسألة دي هو هيذكرها مرة أخرى. الدليل على ذلك، على نجاسة ما لا يؤكل مما فوق الهرة خلقة. ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخطر. طيب ده النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه، إحنا بنقول ماء بينوب الدواب والسباع وكذا وكذا. واخد بالك؟ الدواب اللي تدب على الأرض، طبعًا في الفلاة هتكون أشياء إيه؟ يعني غير مأكولة اللحم. واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء إذا كان قلتين يعني كثير لا يحمل الخبث، فدل على أن المسؤول عنه من الخبث. فدل لو هو كان طاهر كان قال إيه؟ هذا طاهر وثغره طاهر، لكن قال هذا خبث، ولكنه لا يؤثر في الماء لكثرة الماء. وضح الاستدلال إزاي كده؟ هذا خبث ولكنه لا يؤثر في الماء لكثرة الايه؟ كثرة الماء. شوف كده ابن التركماني في الجوهر النقي، الجوهر النقي ده كتاب معمول على سنن الايه البيهقي، بيقول لما البيهقي روى الحديث دوت بيقول ايه، وظاهر هذا يدل على نجاسه ثؤر السباع، اذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائده، اللي هو ايه، اذا كان ما كنتين ولكان التقييد به ضائعا. ليه قال له اذا كان ما كنتين؟ لكن قال الماء، فدل على ان ايه ما دون الكلتين يعني مفهوم مخالفه احنا ردنا عليه. المهم ان هذا المسؤول عنه، وده برضه استدل الشيخ الالباني في تمام منه، ان هذا المسؤول عنه من الايه؟ من الخبر. يبقى ثؤره اللي هو بقايا شربه خارج من الجسد اللعاب يعني والريق، هذا نجس، ولحمه لا يؤكل نجس، وكذلك ما يخرج منه ايه؟ نجس. طب احنا هو في بقى كده استثناء ذكره ابن قدامه واحنا نتكلم معاه، هو يعني ده مش خروج عن المسألة، يعني هي تكاد تكون المسألة الوحيدة اللي ممكن احنا نكون ايه زودناها، لكن هي لها تعلق بالكلام، ان هذا ايضا لا يؤكل، ومما فوق الايه الهر خلقة، ولم يصرح به. لكن انا وجدت ان طبعا في كلام مهم لازم انتم تعرفوه، ابن قدامة قال ان البقر والحمار واخد بالك مش نجس، يعني قال ايه، قال بطهارتهم وطهارة ثؤرهم، البغل والحمار. لا، البغل مش لحكم الجلالة، البغل هذا متولد من الخيل، من ان ينزل الخيل على الحمار على الإتان فيخرج ايه هذا البغل، يجا دون الحمار، دون الحصان، واكبر من الايه وفوق الحمار. فهذا العلماء بيقولوا ايه، اذا اجتمع حلال وحرام طبعا الفرس يجوز اكله، الخيل يجوز ايه اكله، ده بالاتفاق. وبعض يقول لك ده كان مهم ان ايه، ان هو جائز اكله، ده صحيح ان يجوز اكل الخيل. طيب والحمار لا يجوز اكله، فاجتمع حلال وحرام يغلب الحرام، اذا اجتمع حلال وحرام غلب الحرام. وضحت كده؟ يبقى البغل محرم لهذه الجزئيه، لانه مش لانه ايه نافت من حلال وحرام فيغلب الايه الحرام. لكن الحمار هو لا يؤكل لحمه، وده اتفاق على كده، الحمار لا يؤكل لحمه، لكن هو الثؤر سواء. فاشوف كلام ابن قدامه وهنوقف معاه برضه. هنوقف مع كلام ابن قدامه، يقول ابن قدامه: الصحيح عندي طهاره، الصحيح عندي طهاره البغل والحمار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهما يجي أول دليل عنده إيه؟ يعني إيه ركوبهم يعني؟ أيوه، يعني العرق بتاعهم طاهر، ما العرق طالع من الجسم يجي جسمه طاهر، يعني يجي هما طاهرين، طالما إن العرق طاهر، طالما إنهم كانوا بيركبوه يجا بيصيبهم العرق، يجا ده في الحاله دي يدل على ايه؟ على طارق. النبي كان بيركب اصحابه كانوا بيركبوا. ايه؟ هو الحمار يعني الظهر بتاعه في شعر الحمار في الظهر بتاعه؟ كتير يعني؟ في عرق طبعا. يعني هقول كلام من قدامه هنوقف معاه. الدليل الثاني اللي هو العله الثانيه من اجل قال بطارتهم، ولأنهما اللي هو البغل والحمار لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبه السنور، والقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس يعني محرمة الأكل، كقوله تعالى في الخمر رجس، ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم لما في غزوة خيبر وطبخوها الحمر الأهلية، فقال إنها رجس أكفئت القدور، فرجس يعني إيه اللحمة بس. فإن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره. ده كلام ابن إيه؟ ابن قدامة. طبعا الكلام دوت لازم نوقف عليه. أولا الراجح طبعا النجاسة، نجاسة الحمار والبغل. ليه؟ لما روى الشيخان عن أنس قال أصبنا، أنس رضي الله عنه قال أصبنا من لحوم الحمر فنا ينادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. أصل كلمة فإنها رجس دي إحنا سبق إن هي تشمل الإيه؟ تشمل كل النجسات، نجاسة حسية ومعنوية، من كلام اللي إحنا في الخمر، مش كده؟ يبقى إذا رجس يعني نجسة. وأيد ما ورد في رواية مسلم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس أو نجس، يعني في رواية صحيح مسلم فإنها رجس وفي رواية فإنها نجس. صرح بأن هي إيه؟ نجس. ومما يؤكد نجاسة عينه أن هذا الحكم ليس مختصا باللحوم كما قال ابن قدامة، النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث عبد الله بن مسعود لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأتاه ابن مسعود بإيه؟ بحجرين وإيه؟ وروثة حمار. فألقى الروثة وقال إنها إيه؟ إنها ركس. شو إنها ركس؟ إنها روثة حمار. يقال الغائط بتاعه الروث بتاعه إيه؟ نجس. يقال الموضوع مش بالإيه؟ مش اللحم بس. مش اللحم بس. ده اللحم والإيه كمان؟ والروث. طيب موضوع إن إن اللي يركب الحمار يصاب بالإيه؟ بالعرق. طب هذا امر مضمون لان غالب من يركب الحمار يركبه على اكاف يضع عليه كده ايه. وفي حديث الناس احاديث الناس لما ركب الحمار انا ضربت هذا لقيتها حديث ضعيف لكن هو ماشي الصحابه كانوا يركبوها. وحتى الحديث الناس لما ركب في الحمار كان ايه فركبه على اكاف يعني ايه يعني شيء كده هو يحول بينه وبين ايه وبين جسد الحمار فلا يصيبه العرق. واضح كده؟ طيب الحمار لما يركب يركب في مسافات طويلة ولا مسافات قصيرة؟ طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة داخل البلد مش هيسافر بيه لأنه غير مؤهل للإيه؟ للسفر. واخد بالك؟ فيبقى ركوبه في مسافات قصيرة مظلة العرق ولا عدم مظلة العرق؟ يعني احتمال واحتمال يبقى فيه مظلة إنه ما يعرقش. واخد بالك؟ في مظلة إن هو إيه؟ ما فيهوش عرق. طب في عرق كان يركب على إكاف يجي موضوع ان هو ان هذا ان هم كانوا يركبوه فيصيبهم العرق بيجي امر احتمال. احتمال ان هو كانش فيه عرق اصلا لمسافة قصيرة. احتمال ان هو يكون ايه في حائل بينه وبين الايه وبين العرق. واضح كده؟ العلة الثالثة ان هو لا يمكن التحرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما انها من الطوافين عليكم الطوافات هل هي للعلة ولا العلة اللي تغر حجمها؟ ده ان هو يصعب التحرز منها. يعني معنى انها من الطوافين عليكم يعني يصعب الايه؟ التحرز. لصغر حجمها يصعب التحرز. فالبعض فهم من العلة انها من الطوافين يجي اي طواف كالخدم يبقى ايه؟ يبقى طواف. لا احنا العلة صغر الايه؟ صغر الحجم. فيصعب الايه؟ التحرز منها. طيب الحمار والبغل مع كبر حجمهما يصعب التحرز ولا لا يصعب التحرز؟ لا يصعب التحرز. غالبا الحمار يكون في مكان مخصص له في البيت فلو ترك الحمار في وسط البيت يؤدي الى اضرار يؤدي الى اضرار قد يصيب الصغار بالاذى. ممكن مش ممكن مش ممكن يصيب الصغار بالاذى ممكن يتوحش ممكن ايه يقتل. يعني الحمار في البعض يسال عن حكم قتله لان هو احيانا يتوحش تلاقي كده انه رابطين الفرس الفم بتاعه ملجمينه بالازام كده اهو بحيث ان هو ايه ممكن يقتل. يعني انا عايز اجيب لك امور ان موضوع ان هو يترك في البيت كالهر هذا امر ايه امر غير مقبول. امر غير مقبول ليه؟ لكبر حجمه قد يتلف الاساس قد يقتل الصغار قد ياذي. واخد بالك؟ والغالب انه لا مشقه من الاحتراز منه لانه يكون في مكان ايه مكان مخصص له. يجي اذا هو كالهر ليس كالهر نجس خلاص احنا هو ده نجس يجي العضو نجس. لا الهر ده حاله خاصه. الهر ده حاله خاصه. واخد بالك؟ وبعدين صلى الله عليه وسلم قال في الهر في رواية إنها طاهرة. ايه بنجس. انما يتصل عليكم ف ممكن يقول لك الثور نجس ورخص فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه طاهره، فدل على ايه ان هي ثورها طاهر. ما لا يؤكل مما دون الهر في الخلقه كالحيه والفأر طاهر. شوف برضه لا يؤكل، يعني لا يؤكل ده في اسمين، في فوق الهر ودون الهر. فوق الهر نجس، دون الهر طاهر، ده في المذهب. طيب ما لا يؤكل مما دون الهر في الخلقه كالحيه والفأر طاهر. المقصود طهارة عينه، يعني لو وقع في ماء وما ماتش لا ينجس الماء، يجي الماء طهور. المقصود ايضا طهارة ثقره، يعني لو شرب من الماء الايه لا لا ينجس الايه لا ينجس الماء. التيموري في كتاب المستوعب نص على طهارة ريقه ومخاطه ودمعه وعرقه، لكن منيه ولبنه وبيضه البيض بتاعه قال فيه طهارته وجهان، الحجاوي والبهوتي رجحوا النجاسه وده اللي مرجحه الماتن، وتاتي هذه المساله. يعني المساله دي هيتكلم على ايه؟ عليها على هذه المنفصلات مما لا يؤكل لحمه وقال ايه بنجاسته. طيب لكن البول والروث ده نجس. هو الكلام يعني هو في نقول عن التامور في المستوعب البهود في كشاف القناع يؤيد هذا الكلام الذي ايه الذي ذكرناه. مسألة أخرى، كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. البراغيث نصفها بر ونصفها ايه البرغوث، نصفها ايه غوث. ففي حديث لا تسبوا اظن غير صحيح، لا تسبوا البرغوث فان نصفه بر ونصفه ايه غوث، وايقظ نبيا للصلاه. ثم يقول طبعا هنا عندنا اربع مسائل، ودي اخر مساله اتكلمت عنها، اخر مساله اتكلمت عنها النهارده ان شاء الله. اول مساله من الاربع، يعني هذه العباره فيها اربع ايه اربع احكام. اول حكم يقول ايه كل ميته نجسه، هذا اول مساله، غير ميته الادمي، هذه ثاني مساله. يبقى كل الايه كل ميته نجسه، ميته الادمي طاهره، وايضا غير ميته الادمي وغير السمك والجراد، اي السمك والجراد ايضا ايه طاهر، وما لا له نفس سائله طاهر. يجي ادي اربع ايه اربع. يجي اول حكم ايه كل ميته نجسه، الادمي طاهر، السمك والجراد طاهر، ما لا نفس له سائله طاهر. واضح الكلام نقوله ولا خلاص؟ طيب كل ميته نجسه، لما يقول كل ميته نجسه ده عموم ولا مش عموم؟ طب هل فعلا كل ميتة نجسة؟ هل نقول هذا من العام الذي يريد به الخصوص ولا من العام المخصوص في عبارة الماثل؟ يعني كل ميتة نجسة غير ميتة كذا وكذا، هذا عنده من العام المخصوص ولا من العام الذي يريد به الخصوص؟ ايوه، مش هو مستثنى اهو؟ مستثنى ولا مش مستثنى؟ مستثنى. يجي اذا كده هو غير جديد من ادوات الاستثناء، يجي هذا من العام المخصوص، وخصصه بقول ايه غير كذا وكذا وكذا. لكن هو لو ما ذكرش وكل ميتة نجسة وما ذكرش الكلام ده، يبقى احنا نقول هذا من العام الذي اريد به الايه الخصوص. الميتة نجسة وان كانت طاهرة في حال الحياة، يعني اي حيوان يموت ينحبس فيه الدم، يحتقن بداخله الدم فيفسده، وان كان طاهر في الحياة حتى وان كانت شاه تربت او نحو ذلك فحبس فيها الدم افسدها. كأي ميتة نجسة حتى وان كانت طاهرة في حال الحياة. شوف الدهلوي حجة الله البالغة، أنا قلت لكم الكتاب دوت هو يبين علل الأحكام، كتاب نادر يعني، هو ما فيش حد يتكلم يعني. هو عندك كتاب ابن رشد بداية المجتهد بيتكلم يبين سبب الاختلاف، يعني ميزة كتاب ابن رشد يبين أسباب الاختلاف، يقول اختلفوا على قولين ليه؟ حجة الله البالغة يبين علل الاختلاف، علل الأحكام، يعني دايما ايه؟ يذكر لك الحكم ويقول لك علته، وبيقول كده كلام طيب يعني. هو بيقول ايه؟ الميتة حرام في جميع الملل والنحل، أما الملل فاتفقت عليها لما تلقت من حظيرة القدس أنها من الخبائث، يعني عندنا نص في الملل إن دي من الايه؟ من الخبائث. وأما النحل فلما أدركوا أن كثيرا منها يكون بمنزلة السم من أجل انتشار أخلاق سمية تنافي المزاج الإنساني عند الناس. يعني خلاصة العبارة إيه؟ إن هي نجسة للاحتقان واحتباس الدم في داخلها. قال تعالى: كل عيد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. ماشي؟ أو دما مذبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يجي الميتة رجس. نقل ابن رشد الإجماع على نجاسة الميتة، قال في بداية المجتهد: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة، وذكر منها ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي. واضح كده؟ إيه يعني إيه ليس بمائي؟ يعني بالسمك كده، لأن الحيوان المائي ممكن السمك فيه دم وميته طاهرة. طيب نجاح حياتنا كده كل ميتة نجسة. يدخل في هذا ما يقطع من البين، ما أبين من الحي فهو ميتة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان جه المدينة لقاهم ايه؟ يجبوا الياس الايه؟ الابل، فنهاهم عن ذلك وقال هذا ليس الاكل، طالما انك انت قطعتها وهي حية فهو ميتة. احيانا في بعض الالياف يحصل خطاء للشياه، خد بالك، لذكران الشياه بحيث ان هي تثمر، فهذا ميتة لا يجوز اكل، لان هو يقطعها وياكلوها، يقول مفيدة ومش عارف ايه، هذا لا يجوز اكل، هذا ميتة، ما ابين من الحي فهو ايه؟ فهو ميتة. كل هذا كل خلاص اللي قطع منه ده ميت لا يجوز اكل، لان في عندنا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميتة. لكن الفرق بين طبعا لما ينز منك ابل فتضربه واخد بالك، مش يقطع منه حوض، هو ايه ممكن يخرق فيقتل، فده حالة خاصة كأنه صيد يعني. ميتة الآدمي طاهرة، دي المسألة الثانية، ميتة الآدمي طاهرة. قال المردوي في الإنصاف: ولا ينجس الآدمي بالموت، ده المذهب عليه جمهور الأصحاب سواء كان مسلم أو ايه أو كان، كل جملة أطرافه أبعاضه الآدمي عموما مسلم أو كافر طاهر. لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي الحياة. قال ابن قدامة في المغني: الآدمي على الصحيح في المذهب أنه طاهر حيا وميتا لقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، ولأنه آدمي فلم ينجس بالموت كالشهيد. يعني الشهيد مش لازم، حتى هم لما يقول لك أنت بتغسل الميت فرقوا بين المسلم والكافر، فخلينا في المسلم دلوقتي. طب المسلم الشهيد انت ما بتغسلوش، يبقى هو ايه؟ طاهر. لو احنا قلنا ان احنا بنغسل عشان تجيل النجاسه اللي علينا، ده احنا التغسيل ده امر لتكريمه مش ازاله ايه؟ نجاسه. واخد بالك؟ بدليل ان الشهيد لا يغسل ويبقى طاهر ويغسل على هذا الايه؟ على هذا. ايضا اثر ابن عباس: ان ميتكم المؤمن طاهر وليس بنجس. طيب الكافر من الأدلة على طهارة الايه الكافر؟ ها؟ بس دي مش ما يدلش على طهارتها. يعني هو لما قام مش كده؟ لما قام قال بين ان طهر ولا نساء؟ مش طهر لا. يعني قصدك ان هي نفسك المسلم يعني ده ده ده كلام عند الايه؟ كلام الحنابلة. لكن هو في النبي الله عز وجل مش اباح طعام الذين اوتوا الكتاب. طب هم بيطبخوا الاكل بيبشروه بايدهم ولا بيبشروش بايدهم؟ ودليل على ايه؟ ما بشروه بايديهم ايه؟ ما معنى ان هو نجس يعني كل ابعاضه نجسه. فهو طالما ان هو بيبشر بايده وما قالكش اغسل الاكل. يعني عمل لك مثلا اي اكل وقدمه لك بايده يقول له اغسله عشان انت نجسته بايدك، فدل ان هو ايه؟ طاهر. طيب اباح نكاح الكتابيه؟ طب واحد هيسلم على زوجته الكتابيه يروح يغسل ايده؟ ها؟ كل ما يلمسها يغسل يتنجس؟ ما لم يؤمر الرجل عند جماع زوجته الكتابيه الا بغسل واحد كان ايه؟ كالمسلم. طيب انما المشركون نجس؟ نجس اعتقاديا بدليل يعني خلي بالك فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ده زي حديث لا يحج بعد هذا العام مشرك. فلا يقربوا المسجد الحرام، خطوا المسجد الحرام. طب ليه ما قالش فلا يقربوا المساجد؟ خطوا المسجد الحرام يعني الحج. زي حديث لا يحج بقى. عشان كده دي من العلل النبي اخر فيها الحج سنه. ها؟ ان هو ايه؟ بعث عليه انه لا يحج بعد هذا العام ايه؟ مشرك. عشان لا يحج مع المشركين صلى الله عليه وسلم. يا جماعه انا يعني احنا جربنا نخلص. مش عايز انا ايه اقول اتكلم بسرعه، حسيت ان في ملل عندكم. طيب يعني نركز مع بعض 5 دقايق كده ونخلص ان شاء الله. نيجي كده فين؟ انما المشركون نجس. نجس اعتقاديه بدليل ايه؟ فلا يقربوا المسجد الحرام. طب ليه خصوا المسجد الحرام؟ يعني مقصود الحج. فلا يقربوا المسجد الحرام يعني ما يحجوش. يبقى هذا ايه؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد هذا العام مشرك. طب ده دليل ثاني. النبي ربط ثمامة في المسجد. ربطه في مسجده. يبقى ايه؟ يبقى خاص بالمسجد الحرام يعني خاص بالحج. يبقى نجاسه ايه؟ طبعا لو كان هو نجس النبي كان يستقبل وجود في المسجد. لو كانوا المشركين نجس نجاسة حسية ما لوثت المسجد، وكانوا لما يمشوا نرش مكانهم ماء، مش كده ولا لا؟ مفيش هذا الايه؟ هذا الكلام. لا يوجد دليل على نجاسة الكافر بعد ايه؟ بعد موته. طب ليه ما نغسلوش؟ ليه ما بنغسلوش؟ لأنه مش أهل العبادة لا في الحي ولا في الماء ولا في الماء. لو الأهل العبادة فإحنا مش هنغسل. إهانة لله. قصدك ليس ان هو نجس مش هنطهره؟ لا. ثالث مسألة، ميتة السمك والجراد طاهرة. عندنا في حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. طبعا الجراد كانوا بياكلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، والجراد ده كانوا بياكلوه كانوا بيشووه حي كده يعني يحطوه كده في على النار ويموت فياكلوه يشوى يعني على الايه؟ على النار. ف احلت لنا ميتتان يعني كانوا يرموه في النار يموت ياكلوه. احلت لنا ميتتان ودمان. طبعا الدمان الايه؟ الكبد والطحال. خد بالك؟ لان الدم مجمد، الدم المحرم ولا الدم المسفوح. والميتتان السمك والجراد. يبقى اذا السمك والجراد ميتة يحل اكلها. طبعا يحل اكلها يبقى طاهرة. طالما انها تؤكل يبقى طاهرة. الجراد مباح الاكل باجماع اهل العلم. الرابع اخر مسألة او اخر حكم في هذه العبارة، ميتة ما لا نفس له سائلة، زي العقرب والخنفساء والبق والكمل والبق. يعني إيه لا نفس له سائلة؟ يعني ما فيهوش دم، يعني لا يزكى لا يذبح لا ينهر منه دم. أصل إيه علة تنجيس الميتة؟ قلنا انحباس الإيه؟ الدم لما ينحبس الداخلة يفسدها. طب دي ما فيهوش دم أصلا، ما فيهوش دم عشان إيه؟ تذبحه وينهر. فإذا مات أي ميت بأي طريقة ما فيهوش دم إيه؟ انحبس فيه، فدل على ان هو ايه؟ على ان هو طهر للدليل على حدث ايه علة التنجيس غير موجودة ايه موجودة فيه. يقول ابن ابي الفتح المطلع، والمطلع ده الكتاب الوحيد اللي انا على حسب ما وقفت، الكتاب الوحيد عند الحنابلة اللي هو بيتكلم في لغة الفقه، اللي بيتكلم في لغة الفقه. يعني ايه لغة الفقه؟ اصلا يعني كتاب معجم يبين معاني الالفاظ عند الحنابلة، هو اصلا لغة الفقه دي اساس الفقه. يعني فاروز عبادي شافعي يجي، اذا خلي بالكم يا جماعة، خلي بالكم معايا، لما يجي واحد مثلا يقول لك المضمضة هي عبارة عن ايه؟ هل التحريك مع المج ولا بدون مج؟ اصلا عشان تعرف ايه هي المضمضة لازم ترجع للمعنى الايه؟ اللغوي. طب عند الحنابلة ايه الكتاب اللي بيتكلم في لغة في معاني اللغوية للألفاظ الشرعية ويفسرها لك؟ هو كتاب المطلع بس. المطلع ده على المقنع، على أبواب المقنع، يعني واخد المقنع بتاع ابن قدامة، واخد بالك؟ اللي هو مين واخد المقنع تاني وبيشرحه؟ المرداوي، مش كده؟ التلقيح المشبع على ألفاظ المقنع اللي هو عمله في الإنصاف. فالمقنع ده كتاب مهم طبعا، واللي هو من أصول كتاب دليل الطالب. فالمهم ان هو ابن ابي فتح في المطلع بيقول: ما لا نفس له سائله كالذباب، النفس السائله الدم السائل. قال الشاعر: تسير على حد الذبات نفوسنا، وليست على غير الذبات تسير. الذبات هي يعني ايه؟ جانب السيف. فيقول: تسير على حد الذبات نفوسنا، يعني ايه؟ دماؤنا تسير في الحروب، يعني لا نموت الا في ميدان القتال، لا تسير دماؤنا الا على السيوف، على حد السيوف. يعني ايه؟ بيوصف نفسه بالايه؟ بالشجاعة والاقدام. واضح كده الكلام؟ يجي اذا المهم ايه؟ تسيل على حد الضباط نفوسنا، يعني دماؤنا، فما لا نفس له سائلة، يعني لا دم له سائل. سمي الدم نفسا لنفاسته في البدن. طبعا كل شغل ده شغال بالايه؟ الله عز وجل مسخر الدم لكل النقل والنقل اللي مش عارف ايه وايه. وقيل للمولود منفوس لانه مما ينفس به، يعني يضم به. وقيل للمرأة ايضا نفساء عشان ينزل منها دم النفاس. فالمهم كله ايه؟ الدم. قال ابن ضيان في ممر السبيل: الدليل يعني على ان ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه، فان في احد جناحي، وده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، في احد معجزات في احد جناحيه الداء وفي الاخر الدواء، وانه يتقي بجناح الذي فيه الداء. شوف سبحان الله، عشان كده قال لك اغمسه، مفيش احتمالات، اغمسه عشان يعادل السم. حتى يقولوا ان الذباب هذا ينفع من لدغ العقارب، يعني لو اتيت بذباب وعقرب لدغ واحد وانت دلكت مكان اللدغ بالذباب، الكلام ده طبيا ما تعرفش، المفروض انت تعرف. يعادل نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، وبعد كده قال ايه؟ ثم ليطرحه. وان شاء يعني في بعض الناس ما بتشربش، هو مش على وجوب انك تشرب، يعني انت مثلا عايز تلقي بهذا الشيء، لكن انت احيانا قد تحتاج ليه، يعني واخد بالك؟ فالمهم انك انت الشاهد من الكلام ان غمس الذباب يعني قتله، غمس الذباب يعني قتله، يدرك الشرب بعد ذلك، فدل على انه ايه؟ لم يتنجس. طبعا سواء كان اللي يقع فيه حار، بارد، دهن، اي حاجه خلاص تغمس الذباب ويلحق بالذباب الخنفساء والعقرب لكن الوزغ، الوزغ اللي هو احنا بنسميه البرص دوت، واخد بالك، قالوا فيه نفس سائله، يعني هذا يحتاج الى تفكير، هذا ايه فيه دم سائل، فهذا ايه ليس مما ايه تحل ميته. البعض يقول لا اعلم في ذلك خلافا، الا ما طبعا الشافعي لي قول بنجاسه. اخر ماذا يعني الوزغ؟ يعني ما هو اصل دوت ما فيش مشقة التحرز منه، ما فيش مشقة التحرز منه، هو له نفس سائلة، ما فيش مشقة، يعني هو ماشي في الارض، الوزغ ماشي في الارض، وبعدين ده ماشي على الجدران من اعلى، ما فيش، مش هيصيب شيء. لا يعني هي دي الألمان. يقول ايه؟ لكن هو خلي بالك اصل الوزغ بيبقى ما بيسيبش في الارض، لكن هو لما جه الحيه والعقرب بيسيروا في الارض، فحصل لهم ايه؟ ممكن عدم ايه؟ مشقه التحرك كالهر. خد بالك انا ضرب حكم ان هو طب. اخر حاجه، اخر فائده هنقولها، ان الشيخ مرعي خالف الصحيح من المذهب. قال مرداوي في الانصاف وما لا نفس له سائله، ده كلام مين؟ طب احنا مش هنقول انه خالف، لان اصلا هو خلي بالك احنا متى بنقول ايه؟ لما تكون عبارات كل الحنابله متفقه على منوال واحد، انا ما بخطاش مين؟ لما هو بينقل عبارات ما بخطاش، ما بقولش ان هو خالف المسؤول من المذهب. واخد بالك؟ يعني احنا في مسائل كثيره قلناها ان هو وافق جمهور الحنابله في سوق العباره بهذا المتن، مع ان ظاهره غير مراد او الاطلاق غير مراد، ما بنحكمش عليه بالمخالفه، لكن هي في المساله دي هي هذه كتلك. لكن هو بس في عباره كده هو في المرداوي، وانا قلت ان هو خالف عشان ايه كلام المرداوي. المهم بيقول ايه؟ وما لا نفس له سائله، ده كلام ابن قدامه في المقنع. يقول المرداوي يعني لا ينجس بالموت اذا لم يتولد من النجاه. وهذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب. عشان هي العباره ديت ان ما لا نفس له سائله طاهر مطلقا، لا، لابد فيه قيد انه لا يكون متولدا من النجاه، يعني الدود. الدود هذا له نفس سائله؟ ليس له نفس سائله. في الدود اللي يكون في التمر مثلا، هذا طاهر تبعا للايه؟ لانه خارج من طاهر. الدود اللي يكون في بعض الاطعمه هذا طاهر، لكن افرض دود خرج من العذره، فممكن العذره كده لما تترك فتره يخرج منها الدود، هذا طاهر ليس نفس السائله، هذا نجس، لانه خرج من ايه؟ من نجس. وهذا هو الصح، لان الفرع له حكم الاصل كما يقول الشنقيط. الشنقيط الصغير يقول ان هذا نجس لانه الفرع له حكم الايه؟ الاصل. المذهب في قيد مثل ما ذكرناهوش. ايه القيد احنا قلناه الاول؟ ايه القيد احنا قلناه؟ يعني المخالفه اللي ذكرها، كل ما لا نفس، ما لا نفس له سائله ميتته طاهره الا ان ايه؟ ان يكون متولدا من النجاسه، ان يكون متولدا من النجاسه، هذا ليس له نفس سائله وميتته نجسه. كمان في المذهب برضه يقول لك ايه؟ اذا كان المتولد من طاهر، هو طاهر في حال بقائه في الطاهر، يعني الدود يجوز اكل الدود تبعا للتمر، وفي نهي عن تفتيش التمر، ده مش نهي عن التحريم يعني، واخد بالك؟ لكن اذا اخرجت الدود من التمر ثم عدته الى التمر، قالوا هذا ليس بطاهر، بطاهر، لان هو طاهر حكما معه. فاذا خرج واخرجت وعدت اليه اختلف الحكم بتاعه. المهم ان هنا على الصحيح من المذهب ان كل ميتة نجسة الا الادمي، سواء مسلم او كافر، حيا ميتا فميتته طاهرة، الا السمك والجراد ميتته طاهرة، الا ما لا نفس له سائلة. عشان حديث الذباب وقتل الذباب في الماء ونحوه ثم بعد ذلك شربه، واخد بالك، وعدم تنجيسه، الا ان يكون ما لا نفس له سائله متولد من ايه؟ من نجاسه، فهذا ايه؟ فهذا نجس. نعم. هو الرجح. هو الرجح ان الفرع اخذ حكم الاصل، وما تولد من نجس هو ايه؟ فهو نجس. وده من شرح الشيخ الشنقيطي لعمدة الفقه، قال هذا ايه؟ هذا القول، انا عندي هذا القول هو الايه؟ هو الراجح. وكده نكون يعني بقيت بعض المسائل القليلة في باب إزالة النجاسة، ثم بعد ذلك نتكلم في باب الحيض ان شاء الله. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.